أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة وأنا ربكم فاعبدون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يا ويلنا قد كنا

Oh!

يا ربك

Thank you. صدق الله.